من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون تكلمنا في الخطبة الماضية عن بعض التفاصيل في عقيدتنا عقيدة الإسلام عقيدة التوحيد عقيدة الفرقة الناجية يوم القيامة من النار عقيدة أهل السنة الذين تمسكوا بها والجماعة الذين اجتمعوا عليها ونتحدث في هذا الموقف عن بعض الأمور التي تضاد العقيدة وتصادمها إذا كان التوحيد لله أوجب الواجبات فإن من أعظم المحرمات نقضه والإتيان بما يبطله أيها المسلمون إن أنواعا من الشرك تفشت في هذه الأمة والشرك ظلم عظيم والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه خطورة الشرك فإن المشرك ليس تحت مشيئة الله كبقية أصحاب المعاصي لا تشمله المشيئة ولا مغفرة الله لا يمكن أن يغفر الله له إلا إذا أحدث توبة مخصوصة من أجل هذا الشرك الذي أشركه والأمر كما ذكر شيخ الإسلام وغيره يشمل الشرك الأكبر والأصغر فمن أشرك بالله مطلقا كما جاء في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر شركا به ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيها المسلمون لا بد أن نعلم الشر حتى نتوقاه نتعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه والذي لا يعلم الشر من الخير قد يقع فيه أيها المسلمون من أنواع الشرك المضادة للتوحيد والمنافية للعقيدة والهادمة لمبانيها شرك المحبة الذين يحبون غير الله كحب الله أو أشد من الله بخلاف المؤمنين يقول الله في شأن هؤلاء وهؤلاء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وهذه المحبة القلبية هذه المحبة المتضمنة للتعظيم وللأخذ عن المحبوب واتباعه في كل شيء هذه المحبة المقتضية للعبادة لا تجوز إلا لله فمن أحب غير الله محبة صار يرجوه بها ويخاف منه ويرغب إليه كحبه لله أو أشد فهو مشرك شركا أكبر. وها أنت ترى اليوم كثيرا من الناس ممن يزعمون الانتساب إلى الإسلام يحبون من الكفرة الذين أشركوا بالله محبة هي أشد من محبة الله أو أعظم، فصاروا يرجونهم ويرغبون إليهم ويخافون منهم ويحبونهم هذه المحبة العظيمة التي تنبئ عن خلو قلوبهم من محبة الله أو عن الإشراك في محبة الله. أيها المسلمون، هذا خطر عظيم، وصاحبه على جرف نار جهنم سيقع به لا محالة ما لم يتب إلى الله. لقد وصل الإعجاب بالكفار ومحبتهم المحبة القلبية التي قدم لنا كثير من مشركي هذا العصر الدلائل عليها، على أنهم يحبون الكفار أكثر من الله ويخافونهم أكثر من الله ويرجون منهم ما لا يرجون من الله، يرجون منهم نصرا لا يرجونه من الله، يرجون منهم ما لا يرجون من الله. إن هؤلاء المشركين يا ويلهم يوم القيامة من نار تلظى تجعل الولدان شيبة. هذه النار التي وكلت بهؤلاء وأمثالهم. أيها المسلمون، نحن نحب الله ونحب رسوله لأن الله أمرنا أن نحب رسوله، لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته المجردة لأن هذه صفته الخلقية أو أن هذا اسمه فقط، لا، نحبه لأنه أرسله الله إلينا وأمرنا بمحبته، نحبه لأنه بلغ إلينا الأمانة وأدى الرسالة، نحبه لأنه علمنا ودلنا وأرشدنا صلى الله عليه وسلم، فمحبته نابعة من محبة الله. ونحب أولياء الله لأنهم أحبوا الله ولأنهم أطاعوا الله، فنحن نحبهم ولو كانوا عبيدا سودا مجدعين أشلاء، فنحن نحبهم ولو كانت أشكالهم ولو كانت ألوانهم ولو كان خلقهم أبغض ما يكون إلى النفس، فنحن نحبهم لأن المسألة ليست بالأشكال والصور، وإنما المسألة بالأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والذين يتعلقون بالدنيا يحبونها مثل محبة الله أو أشد وقعوا في الشرك أيضا، وهو أنواع ومراتب، فمنه ما يكون شركا أكبر ومنه ما يكون شركا أصغر، وحذرنا الله من ذلك فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها لسعتها وجمالها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن اليوم الذي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ من الذي يقدم محبة ما يحبه الله ورسوله؟ من الذي يقدم محبوبات المحبوب؟ من الذي يقدم الأمور التي يحبها الله ورسوله على مرغوبات النفس وشهواتها ومتعلقاتها؟ ومن أنواع الشرك المنافية للتوحيد عبادة الأوثان التي أخبر بها الله ورسوله مما سيقع في هذه الأمة تقليدا للكفرة السابقين من ملل الكفر الذين مضى شأنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، من المقصود بالكلام؟ من الذين كانوا قبلكم؟ اليهود تتكلم عن من؟ اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم فمن، يعني من غيرهم؟ من غيرهم اقصد واعني، انهم هم هؤلاء اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو نكح احدهم امه علانية لكان في امتي من يفعل ذلك. وهذه افواج هذه الامة تتوالى سترى متبعة ومتشبهة بهؤلاء الكفار. فلما عظموا القبور صار في امتنا من عظم القبور، لما الحدوا في اسماء الله وصفاته وقالت اليهود يد الله مغلولة صار في هذه الامة من الحد في اسماء الله وصفاته. ولما زادوا عن التنزيل والوحي وبدل ان يقولوا حقة قالوا حنطة جاء في هذه الامة من يفعل مثل فعلهم. ولما ظن اليهود انهم يخدعون الله ويتحايلون على الشريعة وحرم الله عليهم الشحوم فاذابوها وباعوها وهي سائلة فاكلوا ثمنها، ظنا منهم انهم قد خدعوا الله وانهم لم يخالفوا امره في الظاهر وهم في الحقيقة مخالفون اشد المخالفة. وجد في هذه الامة من يتحايل على شرع الله في هذه الايام، يتحايل على الربا ويسميه بغير اسمه وهو يعلم انه ربا، وهو يعلم ان درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنية، ومع ذلك يتحايلون ويسمونها فوائد واستثمارات وعوائد الى اخره. ووجد في هذه الامة ايضا من يخادع الله في الشريعة ويعمل مثل الكفار، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما آمنوا ببعض الشريعة وكفروا ببعضها. وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك أيضا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فأخذوا جزءا وتركوا جزءا. فهذه يا صاحي مساجد تبنى فصل كما تشاء وباتئاب، فيقولون هذه المساجد وهذه المصاحف ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فنقول أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ أيها المسلمون، إن بلاء هذه الأمة أنها في هذه الأيام لم تطبق الشريعة كاملة، ولو طبقتها كاملة لسادت العالم. فإن الشريعة ليست أجزاء، إن الشريعة ليست الصلوات والزكوات والصيام والحج وتطبيق الحدود وبعض الأذكار وبعض الأمور الصالحات من الأعمال التي جاءت بها الشريعة فقط، وإنما هو أخذ للإسلام كله. فمن أخذ شيئا وترك شيئا فهو مضاد لما أنزل الله، فإن الله قال خذوا ما أتيناكم، ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام كله، لا تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا كما فعلت اليهود عليهم لعنة الله. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام عن التتر قيل له إن هؤلاء التتر دعوا بالإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، وهذا قائد التتر معه إمام وقاضي ومؤذن، فهل نقاتلهم؟ قالوا لا إله إلا الله وقالوا محمد رسول الله ومع قائدهم إمام وقاضي ومؤذن وخطيب، هل نقاتلهم؟ فماذا أفتى شيخ الإسلام الفقيه؟ قال رحمه الله كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين لبعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة. مانعي الزكاة أقروا بأمور كثيرة من الإسلام لكن قالوا لا ندفع الزكاة. ماذا فعل أبو بكر والصحابة؟ قاتلوهم قاتلوهم، تأخذ الإسلام كله وتطبقه أو تعترف بأنك مجاهر ومعادي الله ورسوله. أما أن تكون منافقا أو مجادلا عن المنافقين وتقول حسبنا من الشريعة هذا القدر، يكفي من الشريعة هذا الجزء، فهذا هو الكفر بعينه والله. وهذا يذكرني بقصة حصلت لأحد من الناس، لكنها قصة طريفة لواحد، إنما تنطبق على الأمة، تنطبق على كيانات كثيرة منتشرة متوزعة في العالم اليوم. رجل جاء إلى موسم الحج، إنسان استيقظ ضميره في أمر من الأمور وهو الحج، فجاء ليحج. فلما وصل إلى المناسك والمشاعر وجلس هناك، فعمل بعضها ينتظر البعض الآخر يريد أن يرتاح، فجاء وقت الصلاة قيل له قم فصلي، قام يصلي. الصلاة التي بعدها قيل له قم نذهب إلى الحرم، فلنذهب إلى الحرم قبل وقت من الصلاة نذهب إلى الحرم. وهكذا مرة من المرات ينام الرجل عن صلاة الفجر، قال له إنسان قم فصلي صلاة الفجر، قال له أنا ما جيت أصلي جيت أحج، أنا ما جيت أحج أنا ما جيت أصلي جيت أحج. هذا هو المفهوم الذي نريده بهذه القصة الواقعية، أنا ما جيت أصلي جيت أحج. ما هو المعنى؟ ما هو المعنى أيها المسلمون؟ ما هو الواقع إذن الآن؟ أخذ أجزاء من الشريعة وترك الباقي، أنا ما جيت أصلي جيت أحج. هذه مشكلة المشاكل. ولذلك فإن هذا النوع من الكفر الذي حصل في هذه الأمة كما حصل في السابق مصداقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. ما يخرج في عالم الكفر مثقال ذرة من الموضات والزينات والأزياء إلا وتجده منتقلا بالضبط إلى الكيانات أو إلى أفراد من المجتمع الإسلامي، كثر ومنتشرون. حذو الخزة بالخزة، تقليد من؟ تقليد الكفرة. أليس لنا شخصيات مستقلة؟ أليس لنا شريعة مستقلة؟ أليس لنا مظهر إسلامي متميز؟ ما معنى سنن الفطرة؟ قص الشارب، قص الأظهار، حلق العانة، نفس الإبط، إعفاء اللحية، المضمضة والاستنشاق، وغسل البراجم وما بين الأصابع مما علق بها من الزهومة والنتن، والنظافة العامة. هذه أشياء تميز المسلم بظاهره. الله يريد من المسلمين أن يكونوا متميزين بأشكالهم عن بقية أمم الأرض، وهؤلاء المساكين يريدون أن يذوبوا بالقوة ولو بأمور مضحكة، ولو لا يعرفون التقليد لكن يقلدون بالقوة، يريدون إذابة شخصياتهم في شخصيات الكفرة، والتقليد حذو القذة بالقذة، مثل ريش السهم المتتابعة يفعلون ذلك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وكذلك كما اتخذ هؤلاء أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذ بعض المسلمين اليوم شيئا من الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، ولكن بمسميات، بأسماء مختلفة. الآن بأسماء مختلفة اتبعوهم في أي شيء؟ تحليل الحرام وتحريم الحلال. جاء عدي بن حاتم رجل من النصارى، من نصارى العرب، أسلم، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، ما أخذوا هذا الحبر وهذا الراهب وضعوه في قبلتهم في محرابهم فعبدوه؟ ما فعلوا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أشكال من العبادة يمكن أن يغفر عنها بعض السذج ويقولون هذه ليست عبادة أو لا يخطر ببالهم أنها عبادة، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم. إذن من الشرك، شرك يسمى مهم جدا جدا معرفة هذا النوع من الشرك، جدا شرك الطاعة والاتباع. من أطاع أحدا دون الله في تحليل حرام أو تحريم حلال، واتبع أحدا دون الله في تحليل حرام أو تحريم حلال، فهو مشرك، فهو مشرك، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأين تذهبون؟ وماذا نريد أيها الإخوة أكثر من ذلك؟ والله يقول في كتابه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شرك الطاعة والاتباع، تطيع وتتبع أحد غير الله في أمر يخالف الشريعة وأنت تعلم راض بما قال لك وبما أخبرك وبما فرض عليك وبما سن لك من الشرائع والقوانين، هذا شرك الطاعة والاتباع. هذه من أكبر المصائب التي بليت به الأمة في هذا الوقت. من اتبعهم هوى عاصي لله معصية عظيمة، ومن اتبعهم رضا كفر بالله عز وجل وبكتابه وبسنة نبيه. من تبعهم رضا، رضا بما قالوا وهو يعلم أن الله شريعة الله بخلاف ذلك، تبعهم رضا بذلك، كافر بالله العظيم. ولذلك قال أهل العلم: من اعتقد أن شرع غير الله أفضل من شرع الله فهو كافر، ومن ظن أن شرع اعتقد أن شرع غير الله مثل شرع الله فهو أيضا نفس الحكم، ومن اعتقد أن شرع الله أفضل لكن يجوز الأخذ بشرع غيره والاستيراد من شرع غيره وتطبيق شرع غيره فهو أيضا رضي بذلك، رضي بأن يشرع ويحكم بغير ما أنزل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه المفلحين، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يبصرنا بهذا الدين، وأن يجعلنا من الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه على هذه الشريعة، وأشكره على نعمه الجزيلة، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ومن أنواع الشرك شرك السراء، وهو أن تجد الناس يعبدون الله في وقت الشدة ويكفرون به في وقت الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر وقعوا في الشرك. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نحتاج أن نتذكر هذا النوع من الشرك والكفر الذي يحصل في وقت الرخاء، وإذا جاء وقت الشدة، وإذا جاء وقت عصيب توجه الناس إلى رب العالمين. نحتاج أن نتذكر هذا النوع من الشرك الآن بعد أن خرجنا من تلك الأحداث العصيبة الأليمة التي مرت بنا ومرت بالمسلمين. أيها الناس، ينبغي أن نكون أقرب إلى الله مما سبق. إخواني، إذا كنا شعرنا باللجوء إلى الله ولجأنا إليه وتضرعنا، فلا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا أبدا، يغيب عن أذهاننا بطش الله وعذابه. والله إنني أحيانا أقول في نفسي: إن هذا السواد الذي في السماء ما هو؟ توقفت الحرب واستمر هو، أليس مما يذكرنا بالله سبحانه وتعالى؟ أليس مما يذكرنا باللجوء إليه والاستمرار في الضراعة إليه عز وجل؟ والناس اليوم لا يزالون يقولون: وماذا يسبب؟ ماذا يسبب؟ وهل هناك من الأمراض سرطان الجلد أو سرطان الرئة أو أنواع الربو أو إلى آخره؟ وماذا؟ ويقلق الناس على صحتهم. وأرى أن نقلق على عقيدتنا أكثر، أرى أن نقلق على العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أن تكون متينة، ونسعى إليها أكثر، مما نسعى في معرفة نتائج الأبحاث العلمية والأشياء التي تبين أضرار مثل هذا التلوث على الصحة، التلوث في القلب أيها الإخوة، هذا أهم إصلاحه والله. فلو متنا من هذا على عقيدة صحيحة فالحمد لله رب العالمين، ولو حصل لنا ما حصل وقلوبنا سليمة نلقى الله بها يوم القيامة، فهذه من النعم، أكبر من أكبر النعم أن يحصل لنا ذلك، أن نلقى الله بقلب سليم. فالذين يفكرون في أجسادهم ولا يتعدى تفكيرهم إلى قلوبهم مساكين فعلا، أنهم يتجهون هذا التوجه ويظنون هذا الظن. ففكروا أيها المسلمون، فكروا في علاقة مع الله، ماذا تقدمنا بعد أن جاءتنا هذه الظروف والأحداث، ماذا حصل لإيماننا، زاد أم نقص؟ هل عندما رأى البعض بيته لم يمس وماله لم يمس قال نجوت واستمر في مشوار المعاصي؟ هذه النقطة الحساسة التي ينبغي الآن أن نفكر فيها. وأريد أن أنبه في ختام هذه الخطبة على ثلاثة أمور. الأمر الأول أننا ينبغي أن نحذر من دقائق الكفر وصغائر الشرك، لأن من الشرك الأصغر ما لا يغفره الله إلا بتوبة خاصة منه، فينبغي أن نكون حذرين، وأن نعلم أن أعداء الله عز وجل لن يسكتوا أبدا عن إضلال هذه الأمة ونقلها من الإسلام إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك، وأن نعلم أن مساعيهم قائمة على قدم وساق من أجل ذلك. وأبسط ما سواء من الأمور هذه نشرات التبشير التي توزع على بعض المسلمين أو ترسل إليهم بالبريد، دالة على استمرار الحقد والبغي والظلم والسعي لحرف هذه الأمة وجرفها عن شرع الله عز وجل. ونحن لا نخشى إن شاء الله على هؤلاء الإخوة الطيبين مرتادين مساجد أن يصبحوا نصارى يوم من الأيام، ولكننا نخشى من حملات التشكيك في أصحاب القلوب الضعيفة الذين ما قرأوا كثيرا ولا تعلموا العلم الشرعي اللازم لدحض هذه الشبهات، وأيقاظة أخرى توقظنا إياها هذه الحملات أن نكون في أنفسنا إذا كان هؤلاء يبشرون بالنار وبالكفر ويجتهدون ويعملون من أجل ذلك، أفلا يكون بالأحق نحن أحق بأن ندعو إلى ديننا وننشط في نشره والتبشير بالجنة والتبشير بهذا الدين الذي هو مهيمن على الأديان، الذي يجلب السعادة للمجتمعات لو تمسكت به. والنقطة الثانية، ما أراه وألاحظه من بعض الملصقات وبعض الكتابات التي صارت تنتشر انتشار النار في الهشيم، وبعضها وليس كلها، وبعضها فيه مخالفة صريحة لهذه الشريعة وهذا الدين، وبعضها ينم عن أنواع من الشرك الله بها عليم. هذه الأمور أيها الإخوة التي تقدح في العقيدة وتوصل إلى مسالك من الشرك التي ذكرناها قبل قليل ينبغي أن نحذر منها، لا نكون إمعات. إن أحسن الناس أحسننا، وإن أساءوا أسأنا معهم، كلا، لنا عقول نفكر بها وعندنا شريعة نزل بها الأمور ونفكر. وإنني أستغرب جدا من التباهي بوضع صورة كافر على الصدر، وأقول في نفسي هل وصل الحد لهؤلاء المساكين من المسلمين أو شباب المسلمين إلى درجة تعظيم الكفر وأهله ووضعه على صدورهم؟ وأضرب لكم مثالا بما يضعه اليوم كثير من الشباب من صورة تاجر المخدرات على الفنيلة أو على القميص الذي يلبسونه. تاجر المخدرات الذي كشف أمره مرارا وآخر مرة قبل أيام قليلة، تاجر المخدرات، صورة تاجر المخدرات على صدور شبابنا. أولا هو كافر ويضعون صورته على صدورهم، لاعب كرة يريد إلهاء الأمة أو يراد منه المشاركة في إلهاء الأمة ويضعون صورته على. ثم يقول بعضهم معتذرا لا هذا مسكين ما يقصد ترويج المخدرات، هذا أوقعته امرأة لعوب في شراكها وجرته. سبحان الله، والله أكبر، شر البلية ما يضحك، أطم وأطم، أسوأ وأسوأ، زنا ومخدرات اجتمعت كلها. أيها الإخوة، لا يهم كثيرا من صاحب الصورة، لكن الذي يهم ماذا يدل وضعها على الصدر بالنسبة لإنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. ومن المفروض أن يوقن، أن يوقن بالله وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قدوته ومثله أولئك الأنبياء والصحابة والصالحون والمجاهدون والعلماء الخيار من هذه الأمة. فإذا به يرفع على صدره هذه الصورة تعبر عن أي شيء. ما هي المدلولات؟ خل عنك اسمه، خل عنك اسم الرجل، لكن وقد تتغير الصورة ويكون هناك كافر آخر، لكن التباهي بهذا ماذا يدل؟ هذا هو الشيء المقلق والمزعج اليوم الذي نراه يحصل على صدور شبابنا وعلى صدور أناس من المسلمين في هذه الأيام. وأخيرا، تكرر السؤال عن شركات بيع التقسيط، وقال بعض الناس يمكن أن نشتري الآن أرضا بالتقسيط، ويمكن أن نشتري أثاثا بالتقسيط، ويمكن أن نشتري سيارة بالتقسيط، وشركات التقسيط الآن منتشرة وصارت توسع أعمالها، فما هو الحكم الشرعي في هذه الأمور؟ أقول اختصارا، لأن كثرة الأسئلة تدل على أن الناس الآن يرغبون في مثل هذا النوع في المعاملات، ويريدون أن يشتروا أشياء لا طاقة لهم بها ويدفعوا من ثمنها مقدما في المستقبل. أقول أيها الإخوة، هذه المسألة فيها ضوابط. الضابط الأول، لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز أن يبيعك التاجر شيئا ليس عنده. لها أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا يجوز أن تبيعك شركة التقسيط شيئا ليس في مستودعاتها ولا في ملكها ولا حاجته إليها ولا قبضته ولا تملكته، وصار الصك أو الاستمارة ونحو ذلك باسمها هي قبل أن تبيعه عليك وتنقله إليك. لأن من صور الربا المكشوفة أن يقول لك اذهب واشتري الأثاث الذي يعجبك وأنا أسدد عنك نقدا وأنت تسدد للقيمة بزيادة تقسيطا. هذا ربا مكشوف، هذا سلف بالزيادة، يسلفك ثمن البضاعة وأنت تسدد له بالتقسيط، هذا ربا واضح جدا. فإذا ماذا ينبغي لكي يصح البيع ويكون وتكون صورة البيع صحيحة؟ أن تنقل السلعة إلى ملكه، فإذا كان يمكن نقلها كالسيارات والأثاث وغير يجب نقله إليه إلى مستودعات، يجعل مستودعات ليس لنا شأن به، يجعل مستودعات ينقل البضاعة إليها، وبعد أن تصبح في ملكه وفي حوزته توقع معه عقد البيع، وعقد البيع قبل ذلك باطل لأن البضاعة ليست عنده. ولا يجوز أن يربطك بعقد قبل أن تكون البضاعة عنده، ولا يجوز أن يقول لك ماذا يضمن أنك ماذا يضمن لي أن تشتري مني، وقع العقد الآن ثم أجلب البضاعة إليه. لا، غلط، أجلب البضاعة إليك، إذا عجبتني أشتريها منك. هذا هو الحكم الشرعي في مسألة هذه الأنواع من البيوع المنتشرة الآن. فإذا كان يمكن شيئا يمكن نقله كالسيارة والأثاث فيجب أن ينقل إليه، وإذا كان لها استمارة فتكون باسمه هو قبل أن يبيعها عليك، وإذا كان شيء لا يمكن نقله كالأراضي فينبغي أن يحصل الإفراغ وأن يصبح الصك باسمه هو، ثم بعد ذلك توقع معه عقد البيع بالتقسيط كما تشاء. فإذا ليكن المسلمون على علم بهذه الصورة الصحيحة للبيع والصور الغلط أو الربا التي تكون في كثير من أنواع بيوع التقسيط. نسأل الله أن يجنبنا الحرام، وأن يرزقنا اتباع السنة، وأن ينقي مكاسبنا من الشبهات والآثام والحرام. اللهم أغنى بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم أرنا في الكفرة يوما يوما يوما تنصر فيه المسلمين عليهم، ويوما تعز فيه هذا الدين. نسألك نصرا قريبا، نسألك نصرا عزيزا وفتحا قريبا تنصر به الإسلام وأهله، وتذل به الشرك وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن أغلى ما يملكه المسلم هو عقيدته التي يؤمن بالله سبحانه وتعالى بها ويعتقد ما يجب لله سبحانه وتعالى من أنواع التعظيم ويوحده عز وجل كما يريد وينصرف عن كل ما يناقض هذا التوحيد. وإن من أعظم الواجبات على المسلم الابتعاد عن الشرك المنافي لهذا التوحيد. وقد بينا في خطبة سابقة أركان هذه العقيدة وخطوطها الإجمالية الرئيسية، ثم بينا في خطبة تليها أعظم أنواع الشرك الأكبر التي تنافي هذه العقيدة. ونثلث اليوم بذكر بعض الأمور المنافية للتوحيد، مما بعضه من الشرك الأصغر وبعضه من الشرك الأكبر، لأن معرفة الشر لتوقيه من الأمور المهمة للمسلم في هذا العصر الذي عم فيه الجهل وحصل فيه من الكثيرين الوقوع في أنواع الشرك كبيرها وصغيرها. فمما ينافي التوحيد الإشراك مع الله سبحانه وتعالى بذكر مخلوق وعطفه عليه في أمر من الأمور، كقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وعلمنا في حديث آخر أن نقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي معنى هذا قول القائل أنا بالله وبك، أو أنا في حسب الله وحسبك، أو مالي إلا الله وأنت، أو أنا متوكل على الله وعليك، أو هذا من الله ومنك، أو الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو أنا تائب إلى الله وإليك، وبعضها أقبح من بعض. وقد علمنا الملك في حديث الأبرص والأقرع والأعمى بقوله للرجل لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، علمنا أن نجرد التوحيد وأن نضع كلا في منزلته. لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ولم يقل إلا بالله وبك. ومن هذا القبيل من النوع المحرم قول بعض الناس لولا الله وفلان ما حصل كذا، وقول بعضهم أعوذ بالله وبفلان، أو هذا من صدقات الله وصدقاتك، ونحو ذلك مما فيه تسوية بين الخالق والمخلوق. ولما جاء عربي كما ورد في حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لنا عند الله، لكن هل يستشفع بالله عند فلان من المخلوقين كما قال ذلك الأعرابي نستشفع بالله عليك؟ هذا من المنكرات العظيمة، ولذلك أنكره صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل أيضا قول القائل ببركة الله وبركة فلان، والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن الأمور ما لا يجوز عطفه حتى بثم كالتوكل، فلا يجوز لقائل أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله، ولأنه عبادة لا تصرف إلا لله. ومن الأمور المنافية للتوحيد ما نسمعه في خطب بعض المنحرفين عن الشريعة المجانبين للدين من أهل الأهواء، في قولهم في تصدير خطاباتهم باسم الله، باسم العروبة، باسم الشعب ونحو ذلك من الأمور، فهذا إخلال بالتوحيد. ولو ذكرت مثل هذه الكلمات على ذبيحة لما جاز أكلها واعتبرت كالميتة، فلا يجوز أن يقال باسم الله، باسم العروبة ونحو ذلك من الأشياء التي يقولها بعض الثوريون أو بعض الجواميس في هذا العالم الذي نعيش فيه. ومثل قول المشركين باسم المسيح أو باسم المجيد ونحو ذلك من ذكر أسماء آلهتهم التي ذكرها على الذبائح شرك أكبر، كيف يحدث مثل هذا ممن ينتسب للإسلام أو يدعيه في تصديره لخطاباته؟ ومن الأمور المنافية للتوحيد أيضا عند نزول المطر قول القائل مطرنا بنوع كذا وكذا، مطرنا بالنوع الفلاني أو بالنجم الفلاني ونحو ذلك، وعلمنا صلى الله عليه وسلم القول الصحيح وهو مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، فنحن نرد نزول المطر إلى الله لا إلى نوء ولا إلى نجم ولا إلى منخفض جوي، وإنما نقول مطرنا بفضل الله. وأما ذكر السبب وشرحه بالعوامل الطبيعية فلا شيء فيه، شرح نزول المطر بذكر العوامل الطبيعية التي أدت إلى نزوله لا شيء فيه، لكن ذكر هذا الشيء الطبيعي على أنه هو الذي أنزل المطر أو أنه هو السبب ولم يجعله الله سببا فهو من أنواع الشرك. ومن الأمور المنافية للتوحيد إطلاق لفظ السيد على المنافق أو الكافر، وما أكثره اليوم. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. ذلك أنه لا يجوز تسجيد المنافق ولا الكافر، بل إن هذا من الاستخفاف بشرع الله عز وجل. ومما ينافي التوحيد أيضا بل من أعظم ما ينافيه التألي على الله، كقول القائل والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يرحم الله فلانا، وهكذا من الأمور. فهذا الذي يقول الله بشأنه من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، وقائله على خطر عظيم. ومما ينافي التوحيد قول القائل إذا عثر أو وقع في مصيبة أو حصل له مشكلة مثلا يا جاه محمد أو يا علي أو يا سيدي فلان أو يا ست نفيسة، فهذا من جنس الشرك الذي يقع فيه الأوغاد في هذا العصر، لا يراعون لله حقا ولا يناشدون الله ولا يدعونه، بل يدعون غير الله من نبي أو عظيم أو أولي أو صحابي ونحو ذلك، وهذا من الشرك. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به، لا يستغاث بميت ولا يستعان به، وإنما يستعان بالله عز وجل. ومما ينافي التوحيد سب الدهر مثل لعن الساعة أو اليوم أو الشهر أو السنة ونحو ذلك، أو قول يا خيبة الدهر، فإن هذا يؤدي إلى ما يلي: أولا سب من ليس بأهل للسب، فإن الدهر من خلق الله مسخر لله ومنقاد، فكيف يسب؟ ثانيا إنه سب متضمن للشرك، لأن الذي يسب الدهر أو يسب الساعة أو يسب الزمان فكأنه يعتقد أن هذا الزمان يضر وينفع، وأنه هو الذي يعمل عمله ويفعل فعله، ولذلك سبه وشتمه، أو أن الدهر ظالم، أو الزمان جائر، أو قول بعض العامة الزمن غدار ونحو ذلك. ثالثا أن سب الدهر يعود على من خلق الدهر، لأن الدهر ليس له من الأمر شيء، فقال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ومن الأمور المنافية للتوحيد الحلف بغير الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا تحلفوا بآبائكم. والحلف بغير الله يشمل الحلف بالأنبياء أو الأولياء أو الجمادات ونحو ذلك، أو الآباء والأقرباء، كقول القائل: والنبي أو الكعبة أو حياة فلان أو رأس أبي وحياة أولادي أو أمانتي. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، أو شرفي ونحو ذلك من الأمور. فكل هذا لا يجوز، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، وهو إذا عظم المحلوف به وكان هذا المحلوف به ليس الله عز وجل، وإنما هو مخلوق من المخاليق، فإنه صرف نوعا من التعظيم لا يجوز إلا لله صرفه لغير الله. ومما ينافي التوحيد أيضا تعبيد الأسماء لغير الله، كما كانوا في الجاهلية يسمون عبد الجن وعبد الحجر وعبد شمس وعبد مناف وعبد العزة وعبد الكعبة وعبد الله وعبد المسيح ونحو ذلك، فكل اسم معبد لغير الله فهو حرام أيا ما كان. فمن سمى عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الإمام أو عبد الأمير أو عبد الباقر أو عبد الحسن أو عبد الحسين ونحو ذلك فهو مشرك بالله عز وجل. وبهذه المناسبة وليس في أصل الموضوع، وبالمناسبة نقول لبعض الناس: تجنبوا التعبيد لأسماء لم ترد لله، مثل عبد النور وعبد العال، لم يرد من أسمائه العال وإنما ورد المتعال، وعبد المقصود فلم يرد تسمية الله بالمقصود، وعبد الوحيد فليس من أسمائه الوحيد وإنما من أسمائه تعالى الأحد والواحد، وعبد العاطي فليس العاطي من أسماء الله ولم يثبت له، فتجنب ذلك يا عبد الله. ومما ينافي التوحيد قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولذلك فإن الإنسان إذا وقع في شيء حتى لا يتندم ولا يتأسف يغلق هذا الباب، فإن ما فيه تندم وتحسف لا فائدة فيه لا يقوله الإنسان المسلم، بل إن الذي يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا يظن لأنه لو غير تصرفه لغير قدر الله، لو غير فعله لنجى من قدر الله، وهكذا. وهذا غلط، فماذا يدريه؟ ربما لو لم يفعل هذا الأمر لوقع فيما هو أعظم أو فيما هو أشد ونحو ذلك. وإنما نقول: قدر الله وما شاء فعل، هذا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا ما ينفع ونهانا عما يضر. ومن الأمور كذلك اعتقاد البركة في أشياء لم ترد البركة فيها في الشريعة، فهذا مما ينافي التوحيد. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن قول الرجل: تباركت علينا يا فلان، فقال: هذا لا يجوز، فهو تعالى المبارك والعبد هو المبارك، والله عز وجل جعل في أمور البركة ونزع من أمور البركة فالبركة إليه سبحانه، هو الذي يجعلها فيما يشاء ويرفعها مما يشاء سبحانه وتعالى. وليس لمخلوق أن يبارك في شيء أبدا، فإن الله عز وجل هو الذي يطرح البركة في الأمور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الموحدين، وأن يجعلنا من الذين يجتنبون ما ينافي التوحيد صغيره وكبيره. اللهم اغفر لنا الشرك عظيمه وعقيره، قليله وصغيره وكبيره. نستغفرك مما نعلم، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه أنت الولي الغفار، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو السميع العليم، وهو البصير بخلقه وعباده سبحانه وتعالى. هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها المسلمون، ينبغي أن نحذر من أنواع الشرك في اللفظ أو العمل، فإن كثيرا من الناس تنبئك ألفاظهم عن عدم احترامهم لعقيدتهم وعن تساهلهم فيما يغضب الرب عز وجل، مع أن أهم المهمات هو التوحيد، وأن أعظم الواجبات على العبد أن يوحد ربه. ومن العبارات المنكرة كذلك قول بعضهم الدين لله والوطن للجميع، يعني أن دين الناس والسكان الذين يعيشون في الوطن لا يضر ما دام الوطن يجمعهم، فنقول كذبتم وخسئتم، وهذه كلمة كبرت تخرج من أفواهكم، إن تقولون إلا كذبا. كلمة عظيمة مفضية للردة عن الإسلام والخروج عن هذه الشريعة ومفارقة النور إلى الظلمات، كلمة توقع في الكفر والله، واعتقادها كفر ولا شك فيه. قولهم الدين لله والوطن للجميع. ومما ينافي التوحيد أيضا ما يقع فيه بعض العامة بقولهم شاءت السماء أو شاءت الطبيعة وشاءت الأقدار، لأن هذه الأشياء لا مشيئة لها، وإنما المشيئة لله رب العالمين، فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وحتى مشيئة المخلوقين من أمثالنا تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن الأمور المنافية للتوحيد كذلك قول بعض المسافرين أنا ذاهب للعمرة مثلا ثم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهو في هذه المنطقة مثلا أنا ذاهب للعمرة ولزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، فنقول لهذا القائل إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز قصد السفر لمكان يتعبد فيه إلا ثلاثة مساجد، فلا إلى قبر ولا إلى مسجد آخر. حتى قال أهل العلم من نوى بسفره الذهاب إلى مسجد قباء لا يشرع له إلا من كان قريبا من قباء، فذهب إلى قباء يوم السبت مثلا يصلي فيه فله أجر عمره. وأما أن ينوي بقلبه السفر من أجل مسجد أو موضع في الأرض ليعبد الله فيه غير المساجد الثلاثة فإن سفره محرم. لكن لو صار في ذلك المكان سافر لحاجة ولغرض فوجد نفسه بجانب مسجد يصلي فيه لا بأس، لكن أن يقصد بالسفر مسجدا أو موضعا في الأرض ليعبد فيه غير المساجد الثلاثة فلا يجوز. فما بالك بمن شد الرحلة لزيارة قبر ولو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يجوز. فالواجب أن يقول القائل أنا ذاهب إلى مكة ثم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إلى القبر، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصلي فيه، لأن الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بألف صلاة فيما سواه من المساجد. فإذا وصل الرجل إلى مسجده عليه الصلاة والسلام بقصد الصلاة في المسجد فوجد نفسه في المسجد قريبا من القبر، يأتي القبر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك أبدا. وزيارة القبور مشروعة للرجال، ولذلك ففرق بين من ينوي بالسفر الذهاب للمسجد النبوي وبين من ينوي بالسفر زيارة القبر ونحو ذلك. فالأول حلال مشروع، والثاني حرام مبتدع. وأما إذا وصل البلد وكان فيها مقابر فمر بها ولو كانت بلدا بعيدة، فمر بالمقابر فسلم عليها، لا بأس بذلك وهو مأجور إن شاء الله. ومما يناقض التوحيد أيضا التشاؤم بالأزمنة أو الأمكنة أو الأصوات ونحو ذلك، مثل التشاؤم بصوت الغراب أو البوم، أو التشاؤم بأصحاب العاهات كالأعور والأعرج ونحو ذلك، أو التشاؤم بشهر صفر أو آخر أربعاء من كل شهر ونحو ذلك، أو التشاؤم بالرقم 13 ونحو ذلك، فإن هذه التشاؤمات حرام لا تجوز. ومن وقع في الطيرة فقد وقع في الشرك، يناله من الشرك نصيبه، يناله من الشرك نصيبه منه شركا أكبر أو أصغر بحسب اعتقاده. والطيرة أن يردك الشيء عما كنت تريد أن تفعله، الطيرة أن تتشاءم فيردك التشاؤم عما كنت تريد أن تفعله، فإذا ردك شيء غير شرعي عما تريد أن تفعله وقعت في الطيرة. فمن ذهب ليفتح دكانه فشاهد أعرج أو أعمى في الطريق فرجع إلى البيت متشائما، أو سمع صوت غراب، أو طار طير جهة اليسار أو الشمال مثلا فلم يفتح الدكان مثلا ورجع عن مشواره أو عن عمله من أجل ذلك، أي أن هذا التشاؤم رده عن عمله، فقد وقع في الشرك. فهذا هو التشاؤم، هذا هو التشاؤم المذموم. ولهذا الموضوع بقية، لأن بيان ما ينافي التوحيد، لأن بيان ما ينافي التوحيد من الأمور المهمة للناس الذين وقع كثير منهم في تفريط في تعلم عقيدتهم. أيها المسلمون، عظموا الله كما ينبغي له، وكبروه وسبحوه واذكروه، فهو المنعم عليكم بنعمة الإسلام والدين وهذه العقيدة الصحيحة التي حرم منها الملايين في أقطار الأرض، فهم عاكفون على أصنام أو طواغيت ويشركون بالله عز وجل أو يلحدون به أو ينكرون وجوده، وأنتم أهل الملة الحنيفية وأهل هذه الشريعة وهذه العقيدة، فلا يحرفنكم شيطان من الإنس أو الجن عن هذا الدين وعن هذا التوحيد. وصلوا على نبيكم في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فلا تنسوا الصلاة عليه سائر هذا اليوم، وليس في الخطبة فقط وإنما في سائر هذا اليوم. صلوا عليه، على نبينا الذي علمنا الدين والتوحيد والعقيدة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر هذا الدين، اللهم انصر هذا الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويعادون أولياءك وينبذون شريعتك، اللهم افضح المنافقين واهتك أستارهم واكفنا شرورهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم نسألك نصرا عزيزا وفتحا قريبا تفتح فيه بيننا وبين الكفرة بالحق وتنصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اخذل اليهود ومن شايعهم واجعل كيدهم في نحورهم وطهر بلاد المسلمين منهم، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام رجا جميلا. اللهم من كادنا فكده، ومن أرادنا بسوء فدمره. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل عليهم رجزك وبأسك وعذابك يا رب العالمين، يا جبار انتقم منهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين من الموحدين. اللهم اجعل قبورنا نورا. اللهم اغفر لنا يوم الحشر. اللهم اجعلنا من الذين يجوزون على الصراط سالمين، وادخلنا برحمتك جنات النعيم، وقنا عذاب السموم، وقوموا إلى صلاة.